إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في محض الغيب، وفي بعض النسخ في فحص الغيب، سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. طيب، هنا هذا الموضع يبين فيه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ وكذلك أيضا الكلام عن القلم، الكلام عن اللوح المحفوظ والكلام كذلك أيضا عن القلم، فقالوا: نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقي. فاللوح المحفوظ ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسماه لوحا محفوظا وكتابا مكنونا وكتابا مسطورا، وسماه أم الكتاب، فهو إيه؟ اللوح المحفوظ والكتاب المكنون والكتاب المسطور وأم الكتاب. جاء ذلك في آيات عديدة، كما في قوله تعالى عن القرآن الكريم: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني القرآن الكريم مكتوب في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، في مكان علي حكيم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. قال تعالى إيه؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، على قراءة الجر، وهي قراءة أكثر القراءة السبعة، يقرؤون إيه؟ في لوح محفوظ، على أن المحفوظ نعت للوح. وسماه الله تعالى الكتاب المسطور أيضا، كما في قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور، وأقسم الله تعالى به في تلك الآية. طيب، هنا نلاحظ من هذه التسميات القرآنية للوح المحفوظ أن الله سبحانه وتعالى سماه محفوظا لأنه محفوظ، عن التغيير والتبديل والتحريف، وسماه الله تعالى مسطورا لأنه مكتوب على وجه الانتظام، ووصفه الله تعالى بأنه في رق منشور، في رق قالوا كتاب مسطور في رق منشور. الرق هو ما يكتب فيه من جلد أو غيره، الرق هو ما يكتب فيه من جلد أو غيره، والمنشور يعني المبسوط أو المبسوط يعني المفتوح غير المختوم عليه، يعني الكتاب من يكون منشورا يعني مفتوحا مبسوطا، من يكون مغلقا مطويا وعليه خاتم حتى يعني لا يستطيع أحد فتحه، فوصف الرق بأنه منشور. وهذا اللوح المحفوظ كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق، كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق كما يستفاد من الآيات السابقة، يعني كتب الله سبحانه وتعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في صفة اللوح المحفوظ حديث رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور. هذا فيه يعني بعض التفصيلات المتعلقة بصفة اللوح. لله فيه كل يوم 600 لحظة، واللحظة النظرة يعني، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 600 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وهذا حديث رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وورد نحوه أيضا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما نحو من هذا، وهذا مما يعني له حكم الرفع لأنه يتعلق بشيء يعني من مما لا يقال من قبل الرأي. كما ذكر المؤلف هنا أن هذا اللوح المحفوظ يعني لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل ولا يزال وكذا، فهذا مما نؤمن به أن اللوح المحفوظ ليس فيه تغيير وليس فيه تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الكتبة، صحف الكتبة الملائكة الكرام الكاتبون الذين هم عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني يكتبان أعمال العبد في صحف، فهذه الصحف يمحو الله تعالى فيها ما يشاء ويثبت. فقال ابن عباس يمحو اللغو الذي لا عقاب عليه ولا ثواب، ويثبت ما يشاء يعني يبقيه ولا يمحوه، وقد يمحو الله تعالى بعض الذنوب فيمحوها من صحف الكتبة مغفرة منه سبحانه وتعالى وسترا على العبد، قد تمحى بعض الذنوب في صحف الكتبة، الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد قد يغفر الله تعالى ويعفو عن بعض الذنوب فتمحى من هذه الصحف ولا يطلع عليها العبد يعني يوم القيامة، وقد يمحى منها اللغو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويثبت يعني يبقي ما يشاء ولا ينفو. وعنده أم الكتاب، قال وعنده اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في صحف الكتبة، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، هذا مثبت فيه كل شيء لا محو فيه ولا إثبات. ومما يستفاد أيضا مما جاء في صفة اللوح في كتاب الله تعالى أن هذا اللوح منشور يعني مفتوح، ليس مغلقا ولا مختوما، وأن الملائكة الكرام يعني منهم من سمح له بالاطلاع عليه كما قال سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه إلا الملائكة، على التفسير الأصوب يعني أن الضمير يعود إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه إلا الملائكة الكرام يمسون اللوح المحفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى. وورد أيضا في الآثار أن الملائكة يكتبون أعمال العباد في الصحف ثم يصعدون إلى اللوح المحفوظ ويطابقون ما كتبوه بما كتبه الله سبحانه وتعالى في هذا اللوح، فيجدونه نسخة مما كتبه الله تعالى. يعني الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وبعد أن يعمل العباد ما يعملون ويكتب في صحف الكتبة ما يكون بعد العمل، يطابق ما كتب بعد العمل بما كتب قبل خلق السماوات والأرض، فإذا هو نسخة منه. وجاء هذا في تفسير قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ما يعمله العباد وينسخ في صحف الكتبة هو نسخة مما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. فهذا مما نؤمن به، أن الله سبحانه وتعالى كتب في هذا اللوح مقادير الخلائق. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في آخر الآية إلا في كتاب مبين، يعني كل ذلك في كتاب مبين، يعني كل ورقة تسقط من الشجر هي في كتاب مبين مكتوب أن الورقة الفلانية في الشجرة الفلانية تسقط في اللحظة الفلانية، ولا رطب ولا يابس ولا أي شيء يجري في هذا الكون إلا وهو مدون ومسطر في هذا الكتاب. طيب، نؤمن باللوح والقلم. ما هو هذا القلم؟ القلم هو القلم الذي خلقه الله تعالى، وهو القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وقد أقسم الله تعالى به وسمى باسمه سورة كريمة والقلم وما يسطرون. فأقسم الله تعالى بالقلم، وهذا القلم يعني قلم خلقه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يكتب مقادير الخلائق، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا الحديث ماذا يفيد؟ يفيد أن تقدير مقادير الخلائق يعني وقع في أثناء وجود العرش، يعني أن العرش كان موجودا وقت تقدير مقادير الخلائق، وهذا معناه أن هذا القلم واللوح وكتابة المقادير أن ذلك كان بعد العرش. بينما ورد في حديث آخر وهو ما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بإسناد صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. في بعض الروايات فقال له اكتب، في بعضها ثم قال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، أو فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي بعض الروايات فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتب القلم وامتثل لأمر الله وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهنا تكلم يعني بعض العلماء في مسألة يعني أيهما أسبق، العرش أم القلم، كيف نوفق بين الحديثين المذكورين. والتوفيق بينهما يعني أن يقال إن العرش أسبق من القلم كما في حديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلائق وكان عرشه على الماء. العرش كان على الماء أثناء تقدير المقادير، فمعناه أن العرش أسبق. وأما أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أو ثم قال له اكتب، يعني هذا يفسر بأنه يعني عندما خلق الله القلم كان أول شيء بعد خلق القلم أن الله أمره بالكتابة. يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو فقال له اكتب، أو ثم قال له اكتب، يعني تحمل على أنه يعني أول شيء بعد خلق القلم أن الله تعالى أمره بالكتابة، يعني تفيد التعقيب بين خلق القلم والكتابة، يعني أن خلق القلم أعقبته كتابة المقادير، لكنه لا يفيد أن يعني الأولية المطلقة. وعلى كل حال فهي أولية نسبية، يعني هو أول بالنسبة لما بعده، وإن كان هذا لا يمنع وجود مخلوقات قبله. طيب، شارح الطحاوية الشيخ الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، شارح الطحاوية ذكر أن الأقلام الواردة في النصوص ستة أنواع من الأقلام، لكن في الحقيقة يعني يوجد نوعان منها ليس في النصوص تصريح يعني بأنها يعني كتابة بأقلام خاصة، وإنما يعني هي مجرد كتابة لكن غير مصرح بأنها بأقلام، لكن أربعة صرح أنها كتابة بأقلام أو كذا. فهذه الأنواع الستة، النوع الأول يعني أول الأقلام وأفضلها، وهو القلم الذي كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ. والقلم الثاني هو قلم الوحي الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، الوحي الذي أنزله الله تعالى مكتوبا إلى الأنبياء والرسل، الوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى الأنبياء والرسل، منهم ما تحمل مشافهة عن الله سبحانه وتعالى، ومنهم ما تحمل مكتوبا، يعني الكتب السابقة كانت تنزل مكتوبة على الأنبياء بخلاف القرآن الكريم تكلم الله تعالى به ثم نزل سمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى وتلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نسخت نسخة من القرآن الكريم وأنزلت إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فالمهم يعني أن هذا نوع من الأقلام، وقلم الوحي الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. النوع الثالث الأقلام التي تكتب ما يوحيه الله من الأمور التي يدبرها في العالم العلوي والسفلي. الأقلام التي تكتب المقادير، يعني التي أراد الله سبحانه وتعالى يعني تقديرها في العالم العلوي في السماوات، والعالم السفلي يعني في الأرض وما فيها، وهي التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفها في رحلة المعراج. أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج في الصحيحين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ظل يرتقي من سماء إلى سماء حتى صعد فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، قال حتى صرت بمستوى سمعت فيه صريف الأقلام، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وهو صوت الأقلام وهي تكتب. ما هي هذه الأقلام التي تكتب فوق سدرة المنتهى فوق السماء السابعة؟ فقالوا هي الأقلام التي تكتب المقادير التي أراد الله سبحانه وتعالى إنزالها إلى الأرض، أو تقديرها في السماوات، يعني أوامر الله تعالى في السماوات وفي الأرض يأمر الله تعالى بها ويكلف بها الملائكة وتكتب. وهناك أقلام تكتب هذه المقادير، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفها في رحلة المعراج. وهناك القلم الرابع، وهو القلم الخاص ببني آدم دون بقية المخلوقات، حيث قدر الله تعالى أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم عقب خلق أبيهم آدم. وبعدين القلم الخامس هو القلم الذي يكون مع الملك حين يرسل إلى الجنين في بطن أمه، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهذا القلم يكون مع الملك عندما يرسل إلى الجنين في بطن أمه، فينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، يكتب بماذا؟ يكتب بقلم. فهذا القلم الخامس. والقلم السادس والأخير وهو القلم الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين، يعني القلم الذي يكتب به أعمال العبد بعد أن يبلغ، كما في حديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فالنائم رفع عنه القلم، يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد يرفعون القلم، يعني يتوقفون عن الكتابة أثناء النوم، لا يسجلون عليه ما يعني لو تكلم بشيء أثناء النوم هذا مرفوع عنه القلم، أو ترك شيئا من الواجبات بسبب النوم فلا يكتبون عليه أثناء النوم. وكذلك المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. فمعناه أن الطفل إذا بلغ بدأ القلم، يعني الذي كان مرفوعا بدأ في الكتابة، فهذا قلم موضوع على العبد. نعم، الأخير هو القلم الموضوع على العبد عند بلوغه وهو الذي بأيدي الكرام الكاتبين. القلم الموضوع على العبد عند بلوغه، يعني الذي سجل به أعمال العبد عند بلوغه ابتداء من البلوغ، وهو القلم الذي بأيدي الكرام الكاتبين، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. في الحقيقة هذه الأنواع الستة كما ذكرنا فيها نوعان، اللي هم قلم الوحي اللي هو النوع الثاني، والنوع الرابع اللي هو القلم الخاص ببني آدم دون بقية المخلوقات، يعني ليس فيها دليل يعني صريح في أنها كتابة بأقلام، يعني توجد أدلة على أنها كتابة بس مش مصرح يعني أنها بقلم. الثاني والرابع اللي هو القلم الوحي والقلم الخاص ببني آدم، والله تعالى أعلم يعني. لكن طبعا ممكن يستفاد من النصوص أنها كتابة، والكتابة في العادة تكون بأقلام، فهذه الأقلام يعني التي وردت في النصوص. فإذا نؤمن بالعرش ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني نؤمن بجميع ما كتب في اللوح المحفوظ أن الله تعالى قدر ذلك وكتبه. ثم كما ذكر المؤلف يعني أنه لو اجتمع الخلق كلهم، نعم قلم، هذا رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله وآخرون من العلماء. نعم، هو طبعا له روايات متعددة، ولذلك يعني هذا يعد من الاضطراب، يعني إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وإن أول شيء خلقه الله القلم قال له اكتب، أو فقال له اكتب، أو ثم قال له اكتب. فهنا روايات متعددة والتوفيق بينها يعني لا، هو طبعا قال أولية مقيدة، يعني حتى الرواية اللي فيها إن أول شيء خلقه الله القلم كثير من يضعفونها، يقول إنها رواية يعني معارضة للروايات الأخرى ومعارضة للأحاديث الأخرى، فتحمل على أنها وهم يعني من الراوي. والذين صححوها يعني ينبغي أن يقال إنها أولية مقيدة، يعني أولية نسبية، يعني زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في دعائه: وأنا أول المسلمين مثلا، فهل يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك مسلمون؟ كان هناك مسلمون، يعني وصف الله إبراهيم بأنه كان مسلما، ونوحا بأنه كان مسلما، وكل يعني أنبياء، كل أنبياء الله تعالى ابتداء من آدم هم من المسلمين، فهو أول المسلمين. قالوا أولية يعني نسبية، يعني أول المسلمين من هذه الأمة مثلا، أو يقال أولية بمعنى السبق والمبادرة أو كذا، فكلمة أول تأتي يعني بمعاني عديدة. كذلك يعني يسمى المسلم، أنت عندما تدعو أنت نفسك، يعني عندما تدعو وتقول: وأنا أول المسلمين، وأنا أول المؤمنين، في دعائك لا تعني أنك يعني لم يسبقك أحد، وإنما تعني أولية بمعنى المبادرة والإسراء، أو أولية يعني نسبية بالنسبة لمن جئت قبله، وإن كان هذا لا يمنع أنه وجد من كان مؤمنا قبلك وهكذا. فإن أول شيء خلقه الله بالقلم، يعني قالوا هذه أولية يعني مقيدة بالنسبة لعالم معين أو مخلوقات معينة أو كذا. طيب، فكما ذكر يعني المؤلف أنه لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله في اللوح المحفوظ أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يستطيعوا، والعكس أيضا إذا اجتمعوا على شيء كتب الله في اللوح المحفوظ أنه ليس بكائن واجتمع الخلق على أن يجعلوه كائنا لم يستطيعوا، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه الحديث المشهور احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على شيء يعني لو اجتمعوا على شيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا رفعت الأقلام يعني التي كتبت مقادير الخلائق، ولعل هذا يشهد يعني الموضوع القلم اللي هو الخاص ببني آدم، لأنه يقال الأقلام الخاصة ببني آدم أو الأقلام التي كتبت بها المقادير بصفة عامة، فرفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأقلام التي كتبت بها المقادير رفعت والصحف التي كتبت فيها المقادير جفت، يعني وهذه الصحف لا تغيير فيها ولا تبديل، فمعناه أنه يستحيل يعني أن يضرك الخلق بشيء لم يكتب الله تعالى عليك أن يضروك به، ولا أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله تعالى لهم أن ينفعوك به، وهذا يعطي المؤمن قوة وعزيمة وصدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى، وعدم تعلق بالأسباب. الذي لا يؤمن بالقدر يكون عنده تعلق بالأسباب ويقول هؤلاء يعني أضروني بهذا الشيء ويخاف من البشر ويتعلق قلبه برجائهم، لكن المؤمن يعني يتعلق قلبه بالله خوفا ورجاء ويعلم أن كل شيء بأمر الله، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على نفعه بشيء والله لم يكتبه له فلن ينفعه، فبالتالي لا يتملق أحدا ولا يتعلق قلبه بمخلوق. وبقية الكلام عن القدر يعني مر ذكره في ثنايا كلام سابق، فكما أشرنا يعني من قبل أن المؤلف يعني وزع الكلام عن القدر في مواضع عديدة وهذا منها. فمعلش يا شيخ لو نخلي الأسئلة بعد الدرس عشان بس الوقت ضيق، والآن مضت الأسابيع وبقي عندنا يعني 4 أسابيع نريد أن ننهي فيها الكتب التي معنا إن شاء الله. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، يعني عقد الإيمان، العقد بمعنى العقيدة، يعني ما كأنك يعني وضعت الشيء في القلب وربطت عليه وعقدت عليه عقدة، يعني شيء إذا أغلق وربط عليه الحبل وعقد عليه العقد يعني يكون محكما، فذلك من عقد الإيمان، يعني ما يعتقده المسلم يستقر في قلبه و يربط قلبه عليه يعني ويثبت في قلبه ويستقر. وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، فالإيمان بقضاء الله تعالى وقدره هو من أي من عقائد الإيمان، ومن أصول المعرفة بالله تعالى، ومن مما يدخل في توحيد الله تعالى وربوبيته أن الله تعالى يخلق ما يشاء ولا مبدل لحكم الله تعالى ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الإيمان بالعرش والكرسي. قال والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فهنا يأتي الكلام عن الإيمان بالعرش والكرسي. والعرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى، قيل فيه إنه أول المخلوقات، ذكرنا مسألة الخلاف في أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم، فيستفاد من حديث عبد الله بن عمرو أنه أول المخلوقات، وتكلمنا عن مسألة يعني تسلسل الحوادث في الماضي، وأن يعني وأن الله تعالى لم يكن معطلا عن الخلق يعني في وقت من الأوقات وكذا، تكلمنا عن هذا الأمر من قبل. فالعرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وله ظل يظل به السبعة يوم لا ظل إلا ظله، في حديث يعني سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهنا جاء في بعض روايات الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، وفي بعض ألفاظه سبعة يظلهم الله في إيه؟ في ظل عرشه. يعني هل يحمل هذا على هذا؟ أو يعني جاء في بعض الأحاديث يظلهم الله في ظل عرشه، فهل يحمل هذا على هذا؟ يعني ويقال الذين يظلهم الله في ظله، أي يظلهم في ظل عرشه، أو نقول إن الظل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى. لكن يعني على كل حال بعض أئمة السنة يعني قالوا نؤمن بصفة الظل لله سبحانه وتعالى، لكن هذا الظل ليس كظل المخلوقات، المخلوق يعني لا يكون له ظل إلا بسبب إيه؟ أن الشمس تكون فوقه، فمخلوق يعني حتى يكون له ظل تكون الشمس فوقه وبعدين يعني يحجب جزءا من الشمس يعني بشخصه فينشأ عن ذلك الظل أو كذا. لكن طبعا يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس، الشمس تدنو من الرؤوس كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، كما في الحديث أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فلا يمكن أن يكون ظل الله سبحانه وتعالى مثل ظل المخلوق اللي هو ناشئ عن علو الشمس أو كذا، تعالى الله عن ذلك. ولكن قالوا أن الظل يأتي في لغة العرب بمعنى الفوقية بصفة عامة، يعني العرب تقول إيه ما أظلك، يعني ما هو فوقك، بغض النظر عن مسألة يعني الظل اللي هو بمعنى ناشئ عن ظل الشمس وكذا، يعني هذا السقف الذي فوقنا والآن الجو ليل يعتبر ظلا، نقول هذا السقف يظلنا لأنه فوقنا رغم أنه مش بيحجب ضوء شمس ولا أي شيء، مجرد كون الشيء فوقك فهو إيه؟ ظلك. فالله سبحانه وتعالى فوق الخلق يوم القيامة فهو يظلهم، يعني بهذا المعنى، يعني يظلهم الله في ظله. فإما أن يفسر يعني بهذا المعنى ويقال ظل الله يعني نثبت الظل لله، أو يعني الرأي الآخر أنه يحمل الحديث يعني يظلهم الله في ظله على حديث في ظل عرشه. على كل حال يعني عرش الله تعالى له ظل كما يستفاد من بعض الأحاديث التي فيها إثبات الظل للعرش. ومما يتعلق بالإيمان بالعرش أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه كما ذكر ذلك في سبع آيات من كتابه الكريم، استواء يليق بكماله لا كاستواء المخلوق. سبع آيات من كتاب الله تعالى ذكر فيها سبحانه أنه استوى على العرش، وذكرنا من قبل أن استوى تأتي بمعنى استقر وعلى وارتفع وصعد. وكما ذكر المؤلف هنا أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دون العرش، لأن العرش نفسه محمول بقدرة الله تعالى، يعني المخلوق إذا وصف المخلوق بأنه استوى على كرسي أو سرير أو كذا فإنه استوى عليه يكون المخلوق معتمدا عليه ومحتاجا إليه ومحمولا بهذا الشيء الذي يحمله، هذا في حق المخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل خلق كل مخلوق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى مستغن غني عن العالمين وغني عن كل مخلوق. فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى العرش يعني، وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى وعما دون العرش، والعرش نفسه محمول بقدرة الله تعالى، يعني الله تعالى لا يحتاج إلى العرش، وإنما العرش هو محمول بقدرة الله تعالى. الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول، والعرش يمسكه الله سبحانه وتعالى وهو محمول بقدرة الله. ووصف الله تعالى عرشه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، فقال سبحانه رب العرش العظيم ورب العرش الكريم ورب العرش المجيد، على القراءات التي فيها الجر، أحيانا يحصل اختلاف في القراءات في الجر أو الرفع، قراءة الجر يعني ذو العرش المجيد يكون هنا المجيد نعتا للعرش، أما المجيد يكون نعتا لله، رب العرش العظيم يبقى هنا إيه نعتا للعرش الكريم، رب العرش الكريم يكون نعتا للعرش. فوصف الله تعالى عرشه بأنه كريم وعظيم ومجيد. وتكلم العلماء عن مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ في الحقيقة هذه المسألة يعني تكلم فيها بعض أئمة السلف يعني، وبعضهم قال إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، وبعضهم قال لا يخلو منه العرش، وقول الجمهور يعني جمهور العلماء قالوا إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لا يخلو منه عرشه بالكيفية التي يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهناك من توقف في هذه المسألة يعني وهو أسلم يعني التوقف في هذه المسألة ألا نخوض فيها يعني من الأصل، ونقول الله تعالى مستوى على عرشه، والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولا نخوض في هذا، ونعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء يعني، لا يلزم في حق الخالق ما يلزم في حق المخلوق، يعني المخلوق إذا نزل عن إلى مكان أو كذا يخلو منه مكان، أو يعني أو إذا كان مخلوق مثلا جالسا على كرسي أو مستويا على عرش ونزل إلى مكان يخلو منه المكان الأول أو كذا، هذا في حق المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والأسلم يعني عدم الخوض في هذا البحث يعني. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قد صرح يعني بقوله إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، ورأى أن هذا يعني مقتضى الجمع بين كون الله تعالى مستويا على عرشه وبين كونه ينزل إلى السماء الدنيا. طيب، بالنسبة للذي يحمل عرش الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهؤلاء الثمانية هم من الملائكة على التفسير الصحيح أن حملة العرش هم من الملائكة، لقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا في الآية الأخرى ويستغفرون لمن في الأرض. يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يحملون عرشه سبحانه وتعالى، وهؤلاء الملائكة حملة العرش جاء يعني وصفهم في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، وشحمة الأذن الجزء الطري يعني في أسفل الأذن، إلى عاتقه، وهذا العاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، هذا هو العاتق، ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام، وفي بعض رواياته تخفق الطير 700 عام، يعني بسرعة الطير يعني المسرعة 700 سنة يعني تقطع المسافة التي بين شحمة أذنه وعاتقه. فهذه صفة حملة عرش الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن حملة العرش من الأوعال، الأوعال تعرفون الوعل اللي هو زي التيس الجبلي أو نوع من الحيوان، فجاء في بعض الأحاديث أن حملة العرش 8 أوعال، ويعني من احتج بهذا الحديث يعني أوله على أنها ملائكة في صورة الأوعال، يعني جمعا بينه وبين النصوص القرآنية يعني والنبوية الصريحة في أن حملة العرش من الملائكة، فوفق بأنه قال ملائكة في صورة الأوعال، لكن في حقيقة حديث الأوعال لا يصح. والحديث هذا يعني رواه الإمام أحمد في مسنده عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلى، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، يعني سمك كل سماء 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والبحر الذي فوق السماء السابعة، يعني بين أسفله وأعلاه برضو إيه مسيرة 500 سنة كالمسافة التي بين السماء والأرض. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، بين الأظلاف التي تكون في الأقدام وبين الركب مسيرة إيه برضو 500 سنة. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك والله فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا الحديث كما ذكرنا رواه أحمد عن العباس رضي الله عنه، ولكنه في إسناده ضعف، وظواهر النصوص يعني أنهم ملائكة كما جاء في النصوص الأخرى. طيب، مما جاء في صفة العرش في أحاديث ضعيفة أن عرش الله سبحانه وتعالى على سماواته لها كذا، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى لكنه ضعيف الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش الله على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة، يعني إن العرش شكله يعني زي مقوس أو على شكل القبة، لكن الحديث ضعيف كما ذكرنا. وكذلك وردت أحاديث في أطيط العرش، يعني أن العرش له أطيط يعني كصوت يعني للعرش أو كذا، لكن هذه الأحاديث أيضا لا يصح منها شيء، يعني قال المحدثون لا يصح في أطيط العرش حديث. فهذا يعني تنبيه إلى بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت في صفة العرش. طيب نرجع مرة أخرى إلى يعني معنى العرش، يعني والمراد بالعرش. العرش في اللغة سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك، يعني زي الكرسي الذي يجلس عليه الملك أو كذا، هذا معنى العرش في اللغة، كما جاء في قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ قال ولها عرش عظيم، وقال أمية بن الصلت الشاعر الجاهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى شعره، و يعني جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجبه كثير من شعر أمية بن الصلت وكذا، فكان من شعراء الجاهلية، وكان كثير من شعره يعني في الثناء على الله تعالى وصفة الله تعالى، فمما قاله أمية بن الصلت قال وسوى فوق السماء سريرا، يعني قال إن الله تعالى سوى فوق السماء سريرا، فسمى عرش الله تعالى سريرا. فهذا يعني تعريف العرش في لغة العرب، والقرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، وهذا المعنى يعني الذي يفهمه من أنزل عليهم القرآن من العرش أنه سرير الملك. وجاء في الأحاديث أيضا في صفة العرش أنه له قوائم، مما جاء في عرش الله سبحانه وتعالى في الأحاديث الصحيحة أنه له قوائم، كما جاء في الصحيحين حديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون عندما ينفخ يعني إسرافيل في الصور، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، في رواية باطش بقائم البطش والمساك بقوة، يعني بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والحديث في الصحيحين، وهذا دليل على أن عرش الله سبحانه وتعالى عرش له قوائم، وأنه تحمله الملائكة وتحف من حوله كما في الآيات الكريمة. ومما ورد في العرش أيضا أنه كان على الماء، أن عرش الله تعالى كان على الماء، كما في قوله تعالى وكان عرشه على الماء، قبل خلق السماوات والأرض كان عرش الله سبحانه وتعالى على الماء. ثم دلت النصوص أيضا أنه لا يزال على الماء يعني بعد حتى بعد خلق السماوات والأرض، فلا يزال هناك يعني ماء بين السماء السابعة وبين عرش الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأبيات التي أنشدها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. ومما ورد في عرش الله سبحانه وتعالى أنه سقف الفردوس الأعلى، كما جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، أعلاها ووسط الجنة، والوسط هو الخيار، وليس هناك تناكم بين الوسطية والعلو، الوسطية يعني بالنسبة للأطراف والعلو بالنسبة لما تحته، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن. فهذا فيه إيه؟ أن عرش الرحمن سبحانه وتعالى هو سقف الفردوس الأعلى. ومما ورد أيضا في الصحيح أن عرش الله سبحانه وتعالى اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ يعني شهده 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض إلا يومئذ، 70,000 ملك يعني ما نزلوا إلى الأرض إلا لشهود جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه، واهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره، وفيه منقبة عظيمة لسيد الأنصار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفيه إثبات أن عرش الله سبحانه وتعالى قد يهتز لما يشاء الله سبحانه وتعالى من الأمور، واهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. و يعني عرش الله سبحانه وتعالى هو أكبر المخلوقات، قال العلماء يعني عرش الله سبحانه وتعالى هو أكبر المخلوقات، أعظم المخلوقات وأكبرها يعني عظما واتساعا هو عرش الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، يعني مساحة السماوات والأرض بالنسبة إلى يعني مساحة الكرسي كحلقة ألقيت في فلاه، زي حلقة ألقيت في الصحراء، فهذا صغر السماوات والأرض بالنسبة لعظم وكبر الكرسي. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاه. وهذا يدل على أمرين، يعني أولا على سعة عرش الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات، ويدل أيضا على أن الكرسي غير العرش، على أن الكرسي غير العرش وهو الراجح. الكرسي جاء ذكره في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى لما اشتملت عليه من صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وما المراد بالكرسي هنا؟ يعني ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكرسي هو العرش، وهو مردود بالأحاديث التي فيها التفريق بين الكرسي والعرش. والقول الثاني أن كرسي الله تعالى علمه، أن كرسي الله تعالى علمه، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه قالوا ليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ عنه هو القول الثالث وهو أصح الأقوال، أن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بالنسبة للعرش كالمرقاة إليه، ولله تعالى المثل الأعلى، المرقاة يعني زي درجة السلم، تكون إيه مرقاة يعني يصعد عليها أو يرقى فوقها أو يصعد عليها، ولله تعالى المثل الأعلى. فالكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو يعني بين يدي العرش يعني أمام العرش كالمرقاة إليه. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة موقوفا عليه من كلامه بأسانيد على شرط الشيخين على أسانيد على شرط البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من كلامه. لكن قال العلماء يعني هذا إيه له حكم الرفع يعني من الموقوف الذي له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. وقال الشارح الطحاوية قال غير واحد من السلف الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه. هذا يعني قاله كثير من أئمة السلف رضوان الله عليه. والله تعالى مستغن عن العرش يعني محيط به لأن الله تعالى يحيط بالعرش وبجميع المخلوقات ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى لأن الله تعالى بكل شيء محيط والعرش داخل في هذا العموم. فهو سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى العرش لكمال غناه. وكون العالي فوق السافل يقول شارح الطحاوية كون العالي فوق السافل لا يلزم منه أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له وأن يكون العالي مفتقرا إلى السافل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذه الأشياء يعني في حق المخلوق لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يقول الشارح يعني انظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. والرب سبحانه وتعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. يعني لا يلزم من استواء الله تعالى على العرش أي شيء من المحظورات يعني التي تكلموا عنها. طيب إذن يعني الإيمان بالعرش وبما ورد فيه من الصفات التي ذكرناها وما ورد فيه من النصوص هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما أهل الفرق يعني التي خالفت السلف في هذا الباب فأولوا العرش. بعضهم قال هو الملك قالوا العرش الله تعالى هو ملكه وهذا طبعا مردود بما ورد يعني مما ذكرناه لكم من النصوص التي فيها تفسير العرش بأنه له قوائم وأن موسى عليه السلام يمسك بهذه القوائم وأنه يحمله ثمانية من الملائكة وكذا إلى آخر ما ذكرناه وأنه اهتز لموت سعد إلى آخر ما ذكرناه. هذه الأمور يعني يستحيل أن يراد بها ملك الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال هو الفلك الأطلس أو الفلك التاسع الذي يحيط بالعالم من كل جهة برضو من أقوال يعني مؤولة الصفات يعني ومعطلة الصفات يتصورون يعني يصورون العالم لأنه على شكل يعني كرات كده بعضها يحيط ببعض والسماوات يعني كل سماء زي كرة تحيط بالتي تحتها وبعدين فوق هذه السماوات يعني الفلك الأطلس أو يسمونه الفلك التاسع الذي كأنه على شكل كرة كبيرة يعني تحيط بجميع ما تحتها يعني أو كذا. هذا من الخوض يعني بالباطل الذي لم يرد فيه يعني شيء. والعرش فسر كما ذكرنا بأنه له قوائم وكذا وكذا وإلى آخر يعني ما ذكر. طيب يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. نؤمن أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا و الخلة هي يعني أعلى درجات المحبة أعلى درجات المحبة. وهذا يعني المعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا مستمد من الآية الكريمة في سورة النساء حيث قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومما ورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. جاء ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك فإنه يلقب إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام بأنهما إيه؟ الخليلان، خليل الله تعالى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فلم يصف الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه، أو لم يوصف في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الخلق أن الله تعالى اتخذه خليلا سوى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما مطلق المحبة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين ويحب المحسنين إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يحب أهلها. فعموم المؤمنين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبون الله سبحانه وتعالى، ولكن اختص الله سبحانه وتعالى هذين النبيين الكريمين محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام بأنه اتخذهما خليلين. وكلم الله موسى تكليما، سبق أن يعني شرحنا بالتفصيل ما يتعلق بصفة الكلام، وأن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كلم موسى عليه السلام وكلم غيره من الأنبياء، وأنه ما من إنسان إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، أي يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني مترجم، يعني لا يحتاج إلى واسطة، يعني وإنما يكلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولا يشغله سبحانه وتعالى تكليم شخص عن تكليم آخر، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكلام الله تعالى بصوت وحرف يسمع بالآذان كما شرحنا وبينا من قبل. بعد ذلك ذكر أننا نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. هذه بقية أركان الإيمان، يعني تكلمنا عن الإيمان بالله تعالى والإيمان بالقدر، ويعني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين والإيمان باليوم الآخر، وسأذكر أيضا بعد ذلك بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالملائكة يشمل الإيمان يعني بوجودهم، والإيمان بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاتهم. طبعا الأدلة على الإيمان بالملائكة كثيرة، منها قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالآيات كثيرة في الأمر بالإيمان بالملائكة والوعيد لمن كفر بالملائكة، كقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. حديث جبريل عليه السلام في ذكر أركان الإيمان الستة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وكذلك الإيمان بالكتب والرسل داخل في هذه النصوص التي أوردها. والملائكة جمع ملك، وقالوا: ملك مشتق من الألوكة، وهي الرسالة. ملك مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. ومما ورد من صفة الملائكة في الكتاب والسنة أن الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقوا من نور كما جاء في صحيح مسلم، وأنهم خلقوا قبل آدم عليه السلام كما يستفاد من الآيات، أن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم قال للملائكة: إني خالق بشرا، في الآيات في وردت في سور عديدة في البقرة والأعراف وصاد وغيره. والملائكة كلموا الله سبحانه وتعالى بشأن خلق آدم، فإذا خلقوا قبل خلق الإنس. مما ورد في النصوص أن خلقتهم عظيمة جدا، يعني كما ذكرنا عن حملة العرش مثلا بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرته 700 سنة أو كذا. وورد في صفة جبريل عليه السلام أنه له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق. وقال صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فإذا الملائكة يعني خلقتهم عظيمة، وقد يسد أحدهم ما بين السماء والأرض كما جاء في النصوص. ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة أو 4 أجنحة، وبعضهم له أكثر من ذلك، وبعضهم له أكثر من ذلك كجبريل عليه السلام له 600 جناح. وأنهم يتشكلون في صور البشر، لهم القدرة على التشكل في صور البشر، كما جاء في كتاب الله تعالى أن جبريل عليه السلام أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أرسل الله تعالى روحه وهو جبريل عليه السلام فتمثل لها، أي لمريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إلى آخر الآيات الكريمة. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وكذا. فإذن الآيات فيها أن جبريل عليه السلام تمثل في صورة بشر، كذلك الملائكة الذين دخلوا على داود عليه السلام المحراب وادعوا أنهم يعني أنهم خصمان بغى بعضنا على بعض وكذا، وطلبوا منهم أن يحكم بينهم، فكانوا ملائكة تصوروا في صورة بشر. وضيف إبراهيم وضيف لوط، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وذكر الله سبحانه وتعالى قصة ضيف إبراهيم، وأنه كانوا ملائكة أرسلهم الله سبحانه وتعالى من أجل إهلاك لوط وقومه، ومروا في الطريق على إبراهيم عليه السلام وكانوا في صورة شباب حسان الخلقة. وورد في الآثار يعني عن مفسرين من السلف، بعضهم قالوا كانوا 13 ملكا وكذا، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذا، وآخرون من الملائكة يعني، والله تعالى أعلم يعني. وتصوروا يعني في صورة شباب حسان وكذا، ومروا على إبراهيم عليه السلام فحسبهم بشرا، يعني تتصوروا في صورة بشر، حتى أن إبراهيم عليه السلام حسبهم بشرا وذهب وذبح لهم عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم قال ألا تأكلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني خاف منهم، رأهم لا يمدون أيديهم. لماذا لا يمدون أيديهم؟ لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، رغم أنهم يتصورون في صورة البشر، لكن حتى وهم في صورة البشر لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. ونفس هؤلاء ضيف إبراهيم هم أنفسهم بعد ذلك قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكذا، وبشروا سارة بغلام، وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وذهبوا إلى لوط عليه السلام، وبرضه حسبهم لوط وامرأته يعني بشرا وكذا، إلى بقية القصة. إذا تشكلون في صورة البشر. وكذلك في حديث الأعمى والأبرص والأقرع في الصحيحين برضو، جاء ملك وتشكل في صورة رجل أعمى وفي صورة رجل أقرع وفي صورة رجل أبرص، من أجل امتحان الرجل الذي كان أعمى ورد الله عليه بصره، الذي كان أقرع وشفاه الله الذي كان. وكان جبريل عليه السلام كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، كان جبريل عليه السلام كثيرا ما يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان يعني أجمل الصحابة خلقة يعني، وأجملهم وجها وخلقة. فكان جبريل عليه السلام يتشكل في صورته ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الذي يراه يحسبه دحية بن خليفة، وبعد ذلك يكتشفون أن دحية في مكان آخر وأنه كان جبريل عليه السلام. وجاء مرة جبريل عليه السلام جاء مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد وكذا. غير ذلك. ومما يستفاد من نصوص الملائكة يوصفون بالجمال، أنهم يعني حسان الخلقة يعني، وأن خلقتهم جميلة يضرب بها المثل يعني في جمال الخلقة، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى عن النسوة لما رأينا يوسف عليه السلام وقطعنا أيديهن يعني من اندهاشهن من جمال خلقة يوسف عليه السلام حيث أوتي شفر الحسن، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فشبه يوسف عليه السلام، شبهنا يوسف بالملك الكريم. ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وعاب الله تعالى على المشركين وذمهم يعني حيث ادعوا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن صفاتهم أنهم لا يتزوجون يعني لا يتناسلون وكذا، وأنهم يتفاوتون في الخلقة ويتفاوتون في المقدار والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال إيه مثنى وثلاثة ورباع، إذن إيه خلقتهم متفاوتة، بعضهم له جناحان وبعضهم ثلاثة وأربعة إلى 600 جناح، وبالتالي خلقتهم يعني متفاوتة في الشكل، وكذلك أيضا يتفاوت مقدارهم ومنزلتهم عند الله تعالى. فجبريل عليه السلام هو المقدم فيهم وهو رئيس الملائكة، وكل ملك له مقام معلوم كما في قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وهذا يعني على لسان الملائكة يعني يقولون إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فهم الذين يصفون يقفون صفا عند الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منهم له مقام معلوم يعني لا يتخطاه وله منزلة يعني معينة يعني لا يرقى فوق يعني فوق هذه المنزلة يعني الرقي المعنوي يعني. وأنهم لا يملون ولا يتعبون ولا يفترون ولا يسأمون كما وصفوا بذلك في كتاب الله تعالى، وصف الله تعالى الملائكة أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي الآية الأخرى لا يسأمون لا. ومنازلهم السماء وكعبتهم البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة، وذلك أنه في كل سماء بيت لله تعالى، والبيت الذي في السماء الدنيا هو بيت العزة، والبيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت المعمور في السماء ودخله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو، قال وأتيت البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني كل يوم يدخل 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم 70,000 ملك يعني آخرون غير الذين جاءوه بالأمس، وهذا يدل على كثرة عدد الملائكة، يعني الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك غير الذين طافوا في اليوم الذي قبله منذ الأبد يعني إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، وكل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى معه ملكان لكتابة عمله، وملك موكل بنطفته، وملائكة لحفظه، وقرين ملكي لهدايته، ومعقبات يحفظونه من أمر الله وكذا. فكل إنسان معه يعني مجموعة من الملائكة كلفوا بوظائف تتعلق بكل إنسان، وهذا يدل على أن عدد الملائكة أضعاف عدد الإنس يعني. وقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن صفات الملائكة الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. ومن صفاتهم الكرم والبر، وصفهم الله تعالى بقول كرام بررة، قال بأيدي سفرة يعني سفراء بين الله وخلقه كرام بررة، فهذه من صفات الملائكة. ومن صفاتهم أيضا عظم السرعة التي لا تقاس بمقاييس البشر. فجبريل عليه السلام يعني يصعد إلى الله تعالى وينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه في لمح البصر، يقطع المسافة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى ما يشاء الله تعالى. فهذه المسافات الشاسعة يقطعها جبريل عليه السلام صعودا ونزولا، يعني فلهم سرعة يعني لا تقاس بمقاييس البشر. ومن صفاتهم أنهم من أهل العلم، لأنهم قالوا كما في كتاب الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن معناه أن الله تعالى علمهم بعض العلوم، وأنهم فوضوا العلم إلى الله تعالى فيما لم يعلمهم الله تعالى، فمعناه أنهم من أهل العلم وقد علمهم الله تعالى أشياء وحجب عنهم أشياء. وأنهم يختصمون، من صفاتهم أنهم يختصمون، يعني ربما يقع بينهم اختلاف، يعني نقاش ومحاورة واختصام في أمر من الأمور يتناقشون فيه ويختصمون، وربما يحتاجون إلى من يفصل بينهم يعني ويقضي بينهم ويجيبهم عما اختصموا فيه، كما قال سبحانه وتعالى بالملأ الأعلى إذ يختصمون، بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إذ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إذ يختصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا يا ربي، قال في الكفارات والدرجات. هذا اختصامهم في الحديث، هذا كان فيه اختصامهم في كفارات ودرجة، لكن في الآية الكريمة في سورة صاد ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا كان اختصامهم في شأن خلق آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له. فإذا اختصموا في هذا واختصموا في هذا، ويقفون صفا بين يدي الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. والملائكة لهم أقسام ولهم وظائف، برضو ما جاء في صفاتهم يعني أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، ولهم أقسام ولهم وظائف. فمنهم جبريل عليه السلام مكلف بالوحي والمكلف بإهلاك الأمم المكذبة، وميكائيل عليه السلام هو الموكل بالقطر، موكل بإنزال المطر، وإسرافيل عليه السلام هو الموكل بالنفخ في الصور، وحملة العرش، ومالك خازن جهنم، وأعوانه من الملائكة، ورضوان خازن الجنة وأعوانه أيضا من الملائكة، وملك الموت وأعوانه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي الآية الأخرى توفته رسلنا. فملك الموت وأعوانه من الملائكة، وهاروت وماروت وهما ملكان كلفهما الله تعالى بتعليم الناس السحر، فأنزلا لتعليم الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأن الله تعالى قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فصفهما الله تعالى بأنهما ملكان. والكرام الكاتبون الذين يكتبون أعمال العباد، ومنكر ونكير وهما الملكان اللذان يسألان العبد إذا أدخل في قبر من ربك وما دينك ومن نبيك، إلى آخر ما جاء في الإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالأنبياء والرسل فيعني ذكرنا بعضه في مواضع سبقت من الطحاوية، لكن يعني باختصار أن النبي مشتق من النبأ، يعني أو نبأ بمعنى أخبر، فهو مخبر عن الله سبحانه وتعالى. والرسول هو المتابع لخبر من أرسله، ويعني بالنسبة للفرق الاصطلاحي بين النبي والرسول، فكلاهما النبي والرسول هو إنسان حر ذكر نبأه الله تعالى بشرع أو أوحى الله تعالى إليه بشرع. لكن اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول على أقوال ذكرناها من قبل. يعني بعضهم قال النبي هو الذي شرعه لا ينسخ شرعا من قبله، والرسول هو الذي شرعه ينسخ شرعا من قبله. والبعض قال الذي معه كتاب فهو رسول، والذي ليس معه فهو نبي. والبعض قال الذي أمر بالتبليغ فهو رسول، والذي لم يؤمر فهو نبي. والبعض قال الذي أرسل إلى قوم مؤمنين ليثبتهم على الإيمان فهو نبي، والذي أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام فهو رسول. والبعض قال كل نبي رسول، لكنه ليس إيه بالصحيح. الصحيح أن الأنبياء يعني أكثر من المرسلين، وأن الرسل بعض الأنبياء. وورد في الحديث، في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدة النبيين وكم عدة المرسلين، فقال عدة النبيين 124,000، وعدة المرسلين 310. وبهذا نعلم أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالرسل هم طائفة من الأنبياء. والصحيح أن النبوة خاصة بالرجال، وأنه لا تجوز نبوة النساء، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأشعري، الحسن الأشعري وابن حزم والقرطبي وآخرين ممن قالوا بجواز نبوة النساء. والقائلون بهذا قالوا بنبوة مريم وأم موسى وآسية وهاجر وسارة وحواء، لأنه ورد أنه جاءهم جبريل عليه السلام وكلمهم وكذا، لأن هؤلاء يعني عرفوا النبي بأنه من جاءه جبريل بوحي من الله تعالى. لكن الصواب يعني أن هؤلاء النسوة الكرام لسنا من الأنبياء، ولأن منصب النبوة يحتاج إلى يعني إلى مخاطبة الناس والاختلاط بالناس وكذا، ولأن الله تعالى قال عن مريم أمه الصديقة إلى آخر ما جاء. وليس كل من جاءه الملك فهو نبي، أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام جاءهم في صورة رجل شديد ذات الثياب وكذا، ويعني جاءهم معلمهم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ومع ذلك يعني لم يثبت به نبوة. والأنبياء أحرار، لأن الرقة وصف يمنع وصف نقص يمنع يمنع النبي من تبليغ الدعوة. ويعني يستثنى من هذا ما وقع على يوسف عليه السلام من الاسترقاق، لأنه حر وقع عليه الاسترقاق ظلما على سبيل الابتلاء، ولم يدم طويلا بل أبدله الله تعالى به يعني ملكا. وهناك يعني الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم 25، منهم 18 نبيا ذكروا في سورة الأنعام. والمذكورون في سورة الأنعام هم إيه؟ نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. وبقية الأنبياء آدم ونوح وهود، آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء المذكورون في القرآن. وهناك من اختلف في نبوته مثل الأسباط وتبع والعزير والخضر وشيث ابن آدم، شيث ابن آدم دلت السنة على نبوته، ودلت السنة على نبوة يوشع ابن نون. ومن عدا من ذكرناه يعني فإن الله سبحانه وتعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك يعني أنبياء لم يقص علينا خبرهم. فنؤمن بالأنبياء عموما وبمن قص الله تعالى علينا قصته خصوصا، ونثبت لهم يعني ما أثبت الله تعالى لهم من يعني التعزير والتوقير والصلاة عليهم والسلام، والإيمان بنبوتهم، وأن الله تعالى أرسلهم واصطفاهم وفضلهم على بقية البشر، وتصديقهم واتباع أمرهم. ومن تصديقهم واتباع أمرهم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الخاتم، لأنهم يعني أخبروا أممهم بذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك أنه النبي الخاتم، وأن رسالته نسخت شرائع من كانوا قبله، أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخيرهم خمسة هم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلامه.